أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لهم فضلا وبأن لهم أعمالا استفادت منها أمة الإسلام. لا شك أنه في مقدمة الركب أولئكم الصحب الكرام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، نحبهم، نتولاهم، نترضى عليهم، وكذا نسير على خطاهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وكذا تابعوا هؤلاء الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان في كل زمان وفي كل مكان. ولو أن أخذنا نعدد الأسماء لطال بنا المقام جدا والله، فإن تاريخ أمة الإسلام تاريخ حافل بأولئكم الرجال الذين سطروا في صفحات التاريخ صفحات رائعة والله. لكننا نختار في هذه الليلة بعض هذه الشخصيات التي أسهمت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتي كانت سببا في نشاط الدعوة الإسلامية، لا سيما المنهج السلفي الذي تحتاج إليه أمة الإسلام لتعود كما كانت في الزمان الذي مضى. كما ذكرنا شخصيات في كلمات، كل واحد من هؤلاء ربما يحتاج إلى محاضرات لتتكلم عن أحواله وأقواله، لتتكلم عن أعماله، لكننا نذكر حوله وعنه كلمات مختصرات. نصدر القائمة هذه الليلة بالعلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. إنه محدث العصر، إنه فارس السنة، إنه الذي لم يرى وقل أن يرى مثله في الزمان، قل أن يرى مثله في الزمان عالما بحديث محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: قل أن يرى مثله في هذا الزمان في العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل شهد له العلامة ابن باز رحمة الله عليه كذلك شهادة. وما أدراكم حينما يتكلم ابن باز في رجل من الرجال من هو ابن باز؟ إنه كذلك شيخ الإسلام، ربما يكون لنا معه لقاء في قريب بإذن الله تبارك وتعالى. فهو يتكلم عن علامة الألباني أنه هو أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أديم السماء في زمانهم رحمة الله عليهم أجمعين. إنه العلامة الألباني الذي شغل نفسه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكاد يكون له الفضل بعد الله جل وعلا على جميع طلبة العلم في هذا الزمان، على جميع الدعاة، فإنهم ما زالوا ينهلون من كتب هذا الرجل. وحينما يذكر الحديث إذا لم يذكر خلفه، إذا لم يكن في الصحيحين ولم يذكر خلفه، صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني، فإنه يكون في النفس منه شيء. انظر إلى هذه الصدقات الجارية التي تصدق بها على طلاب العلم، لتعرفوا فضل العلم، ولتعرفوا فضل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كم قدم هذا الرجل العلامة الألباني من خدمات جليلة للعلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كم قدم هذا الرجل من خدمات جليلة للمسلمين ليفتح أمامهم الطريق للاقتداء بالسلف الصالحين. فكان علما من أعلام أهل السنة والجماعة في هذا العصر. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين: وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين رحمة الله عليه. إنه العلامة الألباني الذي كان له مع طلب العلم أخبار عجيبة. يذكر عنه أنه كان فقيرا لا يجد حتى ثمن الورق الذي يكتب فيه الفوائد وكلام أهل العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطوف في الشوارع والطرقات يأخذ الأوراق الملقاة، فإذا وجد فيها وجها مكتوبا يأخذها ويكتب على ظهرها من قلة المال الذي من قلة المال الذي عنده، لكن حبه للعلم جعله يندفع نحو جمع هذه الأوراق ليكتب عليها الفوائد، ليكتب عليها العلم الذي تنتفع به أمة الإسلام في هذا الزمان، والذي يفتحه طلاب العلم في هذا الزمان وما علموا أن هذا الرجل قد خاض مخاضات صعبة وغمارا صعبة حتى أفرد وأفرز لنا هذا التراث العظيم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له القدح المعلى في علم الإسناد، أول رجل يضع لعلم الإسناد مكانه في العالم الإسلامي كله رحمة الله عليه، إنه العلامة الألباني الذي من كل قلوبنا نقول لجميع المسلمين لا سيما طلبة العلم الذين ساروا على منهج السلف: أحب هذا الرجل. نعم، أحب هذا الرجل، وأكثر من الدعاء والترحم من الدعاء له والترحم عليه. هكذا البر بالعلماء، وهذا هكذا البر بأهل الفضل الذين قدموا لنا خدمات جليلة جدا، لكننا وفي غمار الأحداث ومع زحمة الحياة ربما ننسى أن ندعو لأمثال هؤلاء الأفاضل الأجلاء رحمة الله عليهم أجمعين. هذه كلمات حول هذه الشخصية العلمية الرائعة الماتعة، شخصية فضيلة الشيخ العلامة الألباني ناصر الدين الألباني الذي يعد من المجددين في هذا العصر. إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فهل تتوق أنفسنا إلى أن نصل إلى هذا المستوى؟ هل نتقدم إلى الأمام لنقتفي بخطى هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين رفعوا راية الإسلام عالية خفاقة بفضل الله تبارك وتعالى؟ هل ننظر إلى العلم نظرة جديدة إقبالا وشوقا وبذلا في سبيل الله جل وعلا، بذلا للوقت وبذلا للجهد وبذلا للعمر في سبيل تحصيل هذا العلم الذي تحتاج أمة الإسلام إليه في هذا الزمان الشيء أشد احتياج؟ ومن يريد أن يخدم أمة الإسلام في هذا الزمان فعليه أن يسلك طريق العلم أول ما يسلك، فإن فتح عليه فليدخل في هذا الطريق، وإن وجد أنه قد فتح عليه في مجال آخر فليسلك الطريق الآخر، لكن لا ينبغي له أن ينسى طريق العلم. نثني القائمة كذلك بذكر واحد من هؤلاء الأفاضل الذين لا يعرف اسمه، الذي لا يعرف اسمه ربما لكثير عند كثير من طلاب العلم، لا سيما بل نقول عند كثير من طلبة العلم، وحدث ولا حرج عند عامة الناس. إنه العلامة ابن باديس رحمة الله عليه، الشيخ عبد الحميد ابن باديس. حينما تنظر إلى بلاد الجزائر تسمع عنها في يوم من الأيام أنها كانت تحمل صحوة إسلامية عظيمة، أوصلت هذه الصحوة أبناء الجزائر إلى أن يصوتوا بفوق 90% لمن يدعونهم إلى تحكيم شريعة الله جل وعلا. هذه الجزائر الإسلامية التي احتلت من المستعمر الفرنسي، هذه الجزائر الإسلامية التي ما وصلت إلى هذا المستوى إلا على أيدي رجال عمالقة، منهم هذا الرجل عبد الحميد ابن باديس الذي استطاع أن يصنع جزائر أخرى بالقرآن بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي حفظ القرآن في 13 من عمره وتلقى العلوم العربية والإسلامية على جماعة من كبار العلماء البارزين، تأثر بالعلامة التونسي محمد الطاهر ابن عاشور، رجل من المفسرين معروف اسمه بين المفسرين، وتفسيره له مكان عند أهل العلم. عاد ابن باديس إلى الجزائر بعد رحلته العلمية عازما على بعث نهضة علمية جديدة، فاتخذ من المسجد الكبير بقسطنطينة، وهذه بلده، هذا بلده الذي ولد فيه، عاد إليه مرة أخرى واتخذ من المسجد الكبير مدرسة لتكوين القادة وإعداد النخبة التي حملت مشعل الإصلاح وأخذت بيد الأمة إلى الطريق الصحيح. انظر إلى سير حياة هذا الرجل، كان يبدأ دروسه كل يوم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ويظل طوال النهار يدرس للأطفال علوم الدين وعلوم العربية حتى بعد صلاة العشاء، ثم يجلس في درس التفسير الذي كان يوميا من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل، حتى فرغ من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. قيل أنه لما وصل إلى نهاية القرآن الكريم في التفسير قال: أريدها من اليوم جزائر إسلامية. كانت صيحة أطلقها ابن باديس رحمة الله عليه، دوت في الجزائر، ومن يومها انطلقت الجزائر نحو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنشأ مدارس لتعليم اللغة العربية وتعليم العلوم الإسلامية. قام ابن باديس بإنشاء جمعية العلماء المسلمين جعلت شعارها: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. انتخب رئيسا للجمعية التي نجحت في تحقيق أهدافها والمحافظة على كيان الأمة في مواجهة جهود المستعمر الفرنسي للقضاء على الهوية الإسلامية. كان يدعو إلى الإسلام، كان يدعو إلى القرآن، إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في وجود المستعمر الفرنسي. وأنتم تعلمون كيف كانت تتعرض بلاد المغرب العربي إلى الفرنسة، كيف كانت تتعرض إلى تحويل إلى القضاء على اللغة العربية، إلى محو الهوية الإسلامية. لكن هذا الرجل ومن مسجده استطاع بفضل الله جل وعلا أن ينتشر أمره وخبره في الجزائر، ينشئ صحفا يكتب من خلالها، ينشر من خلالها دروس العلم، ينشئ المدارس الإسلامية التي تعنى بالمناهج العربية والإسلامية، والتي حثت الأمة على إرسال أبنائها إلى مدارسها بهدف تعليم أكبر قدر ممكن من أبناء الأمة تعليما صحيحا. لقد انشغل ابن باديس ببناء الإنسان وإنقاذ الأجيال التي ولدت في أحضان الاستعمار، انشغل بذلك عن تأليف الكتب. ليس له من الكتب الكثير، تأمل، كان انشغاله بتدريس العلم، كان انشغاله بالكلمات التي يلقيها وبالوعظ الذي يتحرك به بين الناس وبدرس تفسير القرآن الذي من خلاله استطاع أن يبعث الروح في الجزائر لتتحول الجزائر إلى جزائر إسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. جمع له كثير من الآثار بعد وفاته، منها تفسير القرآن لابن باديس ومجالس التذكير من حديث البشير النذير، والعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. تلمح في هذه الكتب الثلاثة أن الرجل كان مهتما بالتربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلك نفس المنهج الذي سلكه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن والسنة نأخذ العقيدة، من القرآن تبعث الأمة من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. وكذا من له من الآثار رجال السلف ونساؤه، وهي مجموعة من المقالات يترجم بها فيها لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من أقواله رحمه الله تعالى أنه يقول: إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة، وإذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآثر وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة، متساندة في العمل عن فكر وعزيمة. إنه رجل يساوي أمة، هؤلاء هم الرجال الذين هم بمثابة أمة. فهل تتحرك فينا الغيرة ليتحرك الواحد فينا ليحقق مجدا لأمته، مجدا لدين الله تبارك وتعالى، ليحفر لنفسه مكانا في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عز وجل بقلوب عباده عليه حتى يرزقهم مودته. إذا صدق العبد مع الله فالله تبارك وتعالى يرفع ذكره ويرفع درجته في الحياة وبعد الممات. كذلك من هؤلاء الرجال الذين نذكرهم كذلك وربما لا يعرف كثير من الناس، لكن هذا الرجل يقول عنه الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى إن هذا الرجل هو صاحب أعظم صدقة جارية في هذا الزمان، صاحب أعظم صدقة جارية في هذا الزمان. حينما تعلم ما هو العمل الذي عمله هذا الرجل حتى يكون صاحب أعظم صدقة جارية في هذا العصر، حينها سوف تثني عليه، نعم، وتعلم أن كلام الشيخ لم يكن عجبا في حق هذا الرجل. إنه الدكتور لبيب السعيد، اسم غريب لا يعرفه كثير من الناس، لكن هذا الرجل قدم لأمة الإسلام خدمة جليلة عظيمة. إن هذا الرجل هو السبب في طرح مشروع تسجيل القرآن الكريم مرتلا، هو الذي طرح مشروع أن يسجل القرآن الكريم بأصوات هؤلاء القراء كالشيخ الحصري والبنا وغيرهم، هو الذي عرض وطرح هذا المشروع حتى سجل القرآن الكريم مرتلا. فما يسمع القرآن الكريم مرتلا في أي زمان وفي أي مكان بعد هذا المشروع وبعد طرح هذا الرجل الذي إنما فعل ذلك في مواجهة الغزو اليهودي الذي كان مستشرا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسجل القرآن الكريم مرتلا، القرآن الذي ما يزال يتعلم منه طلبة العلم، ينتشر في كل ربوع العالم. السبب في ذلك هو الدكتور لبيب السعيد. ما تقرأ آية من كتاب الله في المصحف المرتل وما يتعلم أحد إلا ولهذا الرجل مثل أجره، لأنه هو الذي دل الأمة عليه. عمل جليل جدا إذا تفكرت فيه، خاصة إذا كان متعلقا بكتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول أحب هذا الرجل، فما يسمع القرآن مرتلا إلا بسبب طرح هذا الرجل هذا المشروع الذي طرحه والذي حصل بفضل الله جل وعلا، وكان هذا الرجل سببا في هذا الأمر. لذا نقول هذه تذكرة حول هذا الرجل لنقول للجميع أحب هذا الرجل. لا نريد أن نطيل، لكننا نختم هذه القائمة في هذه الليلة بواحد من أبناء هذه الدعوة السلفية، بواحد من أبناء هذه المدينة، مدينة أبو المطامير، ممن كان علما على السلفية في هذه المدينة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ممن ابتلي كثيرا في سبيل الله تعالى. إنه عاشق السلفية، المحب للعلماء والدعاة، المدافع عن العقيدة السلفية بكل قوة. رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي فضيلة الشيخ مصطفى المنشاوي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول كذلك أحب هذا الرجل. الشيخ مصطفى المنشاوي رحمه الله تعالى رأينا من البر أن نتكلم عنه وأن نذكر طرفا من حياته ودعوته إلى الله جل وعلا، وكذلك سعيه في سبيل الله جل وعلا، وحرصنا أشد الحرص والله على أن لا نذكر شيئا فيه مبالغة، إنما نذكر شيئا حصل بالفعل. هذا من حقه علينا رحمه الله. الشيخ مصطفى المنشاوي رحمه الله تعالى كان من الشباب الذين عاصروا بداية الصحوة الإسلامية في الجامعة، جامعة الإسكندرية. كان من الحريصين على حضور درس التفسير لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى في مسجد عباد الرحمن. يقول عنه الشيخ ياسين عبد الحميد حفظه الله تعالى، يقول عن الشيخ مصطفى المنشاوي: كان من الملازمين لدرس الشيخ محمد ابن إسماعيل، ولعل هذا من السبب الذي سببا من الأسباب التي جعلت الشيخ مصطفى حفظه الله من المحبين للعقيدة السلفية ومن المدافعين عنها وممن ينافحون عنها، وكان من عشاق السلفية رحمة الله عليه. كان يحضر الدروس ثم يرجع بالشريط، لم يكن هناك تسجيلات كثيرة، والشريط في ذلك الزمان كان صعبا، فكان يأتي بالشريط ثم يرجع إليهم فيجمع حوله أمثال الشيخ ياسين عبد الحميد وقد كان في المرحلة الإعدادية، فيجلسون حول الشريط يستمعون إلى درس التفسير. يقول عنه الشيخ ياسين حفظه الله تعالى: إن هذا الرجل كان علما على السلفية، على الدعوة السلفية في هذه المدينة، ربما يكون كان السلفي الوحيد في هذه المدينة كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: أستطيع بلا مبالغة أن أقول أنه كان علما من أعلام السلفية في تلك الفترة. قال: وأنا أعد نفسي في ميزان حسنات هذا الرجل، لأنه هو الذي عرفنا بالمنهج السلفي. نعم، كان الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى سببا في تعريف أبناء هذه المدينة ممن سلكوا طريق المنهج السلفي، كان سببا في تعريفهم بهذا المنهج. للأسف الشديد أننا ما عرفنا حقه وما قدرنا قدره إلا بعد وفاته رحمة الله عليه. كان قويا في الحق شجاعا، لا يخاف في الله لومة لائم، ولعل من يعيشون في هذا البلد ربما يذكرون كيف وقف موقفا شجاعا في أحداث كنيسة هنالك بجانب مسجد السمكري، ووقف وقفة لله جل وعلا، اعتقل بسببها وأخذ رحمه الله تعالى، لكنه خرج كذلك ثابتا. بعد مقتل السادات اعتقل كذلك قرابة 10 أشهر، وهو في السنة الدراسية الأخيرة من شهادة البكالوريوس رحمة الله عليه، 10 أشهر تقريبا اعتقلها، ثم خرج كذلك مستمرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالرغم مما كان يتعرض له من المحاربة من جهاز أمن الدولة وكذا من بعض التيارات الإسلامية التي كانت تحذر الناس من هذا الرجل، تريد أن يكون ابنك مثل هذا الرجل الذي يعتقل دائما وأبدا والذي هو مضطهد من جهاز الأمن وغيره، فكانوا ربما يحذرون الناس منه وهو ثابت في ذلك الوقت. يقول عنه بعض إخوانه: إنه لو لم يكن لهذا الرجل مكرمة إلا أنه استطاع أن يثبت على المنهج السلفي في وقت لم يكن فيه أحد ينتهج هذا المنهج السلفي إلا هو، لكفى بذلك مكرمة رحمة الله عليه. هذا الرجل الشيخ مصطفى المنشاوي رحمه الله تبارك وتعالى كذلك ممن سبق بتجوله في المساجد في الخطابة وإلقاء دروس العلم، تعرض كما ذكرنا لابتلاءات شديدة، سواء من السلطان سواء من جهاز أمن الدولة، وتعرض كذلك لابتلاءات في حياته الدنيوية، كان سببها كما سألنا، كان سبب أحد أسباب هذا الأمر بره الشديد بأشقائه الذي جعله يتحمل فوق طاقته، وتعرض رحمه الله تبارك وتعالى لمحنة السجن التي لو تعرض لها الكثير ربما لا يصبرون، لكنه خرج وقال: بفضل الله خرجت من السجن وقد أتممت حفظ كتاب الله ودرست بعض الكتب رحمة الله عليه. كان مهذبا مؤدبا متواضعا، وأنا لا أذكر هذه الأوصاف جزافا، إنما من تكلم معه ومن عاصره يلمس هذا جيدا منه رحمة الله عليه. كان مهذبا مؤدبا متواضعا، بالرغم أنه تعرض لمحنة شديدة، أنه ابتعد أو انعزل عن عمله الدنيوي الذي كان يعمله، كان يشغل منصبا مدير شؤون العاملين في الإدارة الصحية، وكان مدير قسم الرقابة والمتابعة في الوحدة المحلية، وكان متميزا، كان منطلقا بسرعة الصاروخ في الوظائف الدنيوية، لكن هذه المحنة التي تعرض لها بسبب بره بأشقائه وتحمله فوق طاقته من التجارة جعلته يبتعد أو ربما يتعرض لهذه المحنة. كان يحسن الظن بإخوانه جدا رحمة الله عليه، ما حاد عن الفكر الصحيح بالرغم أنه تعرض لابتلاءات شديدة، ابتلاءات دنيوية، تعرض لابتلاءات شديدة كما ذكرنا، إلا أنه ما حاد عن الفكر الصحيح. في أوائل الثمانيات أواخر السبعينيات كان الابتلاء شديدا، كان الابتلاء شديدا، وكانت اللحية في ذلك الزمان من الأمر الصعب الذي قد يستهجنه كثير من الناس وقد يتعرضون بسببه لابتلاءات كثيرة، لكنه صبر على هذا المنهج، صبر على المنهج السلفي، ما حاد عن الفكر الصحيح، وكان متعاونا مع إخوانه في إطار العمل الجماعي، وكذلك لم يحد عن الفكر الدعوي، يسمع ويطيع، كان له سبق رحمة الله عليه، عمل مسؤولا للدعوة السلفية في هذا البلد في أوائل التسعينيات، وكان ممثلا لها في مجلس المحافظة رحمة الله عليه، لكن ما تعرض له من ابتلاءات دنيوية ربما جعلته ينشغل شيئا، لكنه ما زال مستمرا، كان ما يزال مستمرا يحاول أن يصل، حتى في مرضه أخبرنا بعض إخوانه أنه كان يقول إن شفاني الله جل وعلا فاستعملوني، وبالبلد يقول كذلك بلغتي، يقول شغلوني في الدعوة، إن شفاني الله تبارك وتعالى أريد أن أعمل في الدعوة أكثر وأكثر حتى أعوض ما فاتني. رحمة الله عليه، نرجو من الله جل وعلا ألا نكون قد بلغنا، وإنما حاولنا أن نحصل على هذه المعلومات من أناس مقربين منه، ونشترط عليهم ألا يكون في ذلك مبالغة. فإذا لا ينبغي أن نقيس أن نزن الرجل بما حدث في آخر حياته وإن كان هو على الجادة، لكن انظر إلى بداية حياته المشرق، كما ذكرنا كان علما على السلفية في هذا في هذه المدينة رحمة الله عليه. ثم نقول ربما كانت من الخواتيم الحسنة أن يموت في يوم الجمعة وأن يموت بداء البطن. صح في الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ونرجو الله جل وعلا أن يكون من هؤلاء فضيلة الشيخ مصطفى المنشاوي رحمه الله تعالى. وكذا ثبت في الحديث الذي يرويه عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، مات بسبب داء البطن، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازة هذا الرجل الذي مات بداء البطن، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية: صدقت. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يكون الشيخ مصطفى المنشاوي رحمة الله عليه ممن ختم له بالخواتيم الحسنة، ويسدل الستار على حياة واحد ممن بدأوا حياتهم في التمسك بدين الله تبارك وتعالى من شباب الصحوة الإسلامية الذين كان لهم أثرا كبيرا في انتشار التمسك بدين الله تبارك وتعالى في هذه البلاد في هذا الوقت. نرجو من الله جل وعلا أن نكون قد أدينا بعض ما لهذا الرجل علينا من منطلق الحب في الله والأخوة في الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ مصطفى رحمة واسعة، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجعل لنا من أبنائه خلفا يسيرون على الدرب ويقتفون المنهج الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا نملك بعد هذه الكلمات إلا أن نقول للجميع ممن لم يكونوا يعرفون الشيخ مصطفى المنشاوي رحمة الله عليه: أحبوا هذا الرجل، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شخصيات في كلمات، هذا هو الجزء الأول، ولعلنا نتابع الكلام بعد ذلك عن شخصيات أخرى لها مكانة في تاريخ أمة محمد وفي تاريخ الدعوة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.